يسأل هل الاتحاد في نهار رمضان يفطر؟ السؤال ثاني، هل الاتحاد في نهار رمضان يفطر؟ الكحل يعني. طب ما حاجتنا إليه؟ هو طبعا كثير من أهل العلم يقول الكحل لا يفطر، وده القول الراجح، ولكن الاكتحال للرجل، أما للمرأة فزينة والكحل زينة، وطبعا لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها إلا لبعولتها كما جاءت الآية إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن، لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها، فالكحل زينة من الزينة الظاهرة، يعني ليس من الزينة الخفية ولكن من الزينة الظاهرة، فالمرأة تكتحل في نهار رمضان، لماذا؟ الدنيا صيام، وليس هناك رفث بين الرجال والنساء، مرفوع حتى غروب الشمس، أما بالليل تكتحل فالأمر مباح، تفعل ما تشاء، أما بالنسبة للرجال إن كان ضرورة طبية أو غير ذلك فهو جائز، جائز. إن شاء الله تعالى على قول من أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم، لكن النساء طبعا الكلام فصل وأنا فصلت ووضحت، لأن الكحل زينة ظاهرة فلا يجوز للمرأة أن تكتحل سواء في رمضان أو في غير رمضان، لا يجوز أن تكتحل وتخرج من بيتها وتظهر هذه الزينة للناس، وهذا طبعا حكم واضح، أرجو أن يتقين الله تعالى لعلهن يدخلن الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت على النار فوجدت معظم سكانها من النساء، ودي قضية من أخطر ما تكون، قضية من أخطر ما تكون، معظم سكان النار من النساء، وطبعا السبب لأنهم يكفرن، فقلنا نكفر بالله يا رسول، قال بل تكفرن العشير، تكفرن العشير، المرأة طبعا خفيفة وتحسن إليها تجحد، لو شتمتها شيخنا يقول لك طول عمري ما شفتش منك حاجة كويس، أو أنت طول عمرك كده، أقول سبحان الله صدق صلى الله عليه وسلم، لأن عقلها خفيف، وكثير من الرجال كده زي النساء تماما يعني عقله خفيف، يا لو أنت شديت عليه كأنك ما عملت له أي خير قط، عقلية نسائية هو رجل، فالمسألة يعني خطيرة للغاية، يعني الإنسان يتحلى بالعقل والمرأة تتحلى بالعقل، وطبعا لأن جحد المعروف الذي لا يشكر الله تعالى لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومسألة من أخطر ما تكون، لو ماتت المرأة وزوجها غاضب عليها لن ترح رائحة الجنة، يعني زوجك هو الجنة، الرجل بالنسبة للمرأة هو الجنة، لو فشلت المرأة في استرضاء زوجها أقول لها قد فشلت في دخول الجنة، خلاص خلاص، لأن حق الرجل على المرأة عظيم، كما سجد معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القصص في الشام يسجدون الناس يسجدون القصص، فقال ما هذا يا معاذ، لا يحل لرجل أن يسجد لرجل، هذا لا يكون إلا لله، ولو أمرت أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، وقال صلى الله عليه وسلم لو كان المرء الرجل ضربه القيح من رأسه إلى إخمص قدمه ولحسته المرأة بلسانها ما وفته حقه. مسألة خطيرة جدا، إن المرأة لا تعرف كيف تتبعل لزوجها، وأيضا نعم مع الإنصاف كثير من الرجال لا يحسن كيف يكون بعلا لامرأته، يعني في الإنصاف والإغضاء وتغمد العين ويعني ويفوت مسائل، رجل كبير يعني مداه واسع، مداه واسع يعني ما نمسكش على واحدة للمرأة وإلا بقى زيه، يعني بقى نستوى بقى المستوى زي بعض، يعني حاجات اللي هي التافهة بتعدي ولا يسأل عنها، وطبعا المسائل دي زي ابنك بالظبط، شتمك ابنك بيركب ضرب يقول لك ها، هتقول له طيب امسك ابن مش عارف ايه، بيقول انا احمر يالا، هتعمل اجلك بعده، واخد بالك يعني، كما كان معاويه هو امير مؤمنين وينزل العكوس الواد ينزل وهو ينزل والواد يركب على الظهر، واحد داخل بقى بمساله، شوف بقى الخليفه واحد داخل بقى بالعربه بيسال الخليفه، لقى ابنه يرتحله، قال الله يا امير انت بتعمل كده، ده عمل ده جاي من اخر الدنيا، فبيقول له يعني اما تتصاب لولدك، ما تعملش عيل معاه، يعني هو عيل وانت عايز انت تبقى العيل الاصغر شوي، يعني انت بتبقى العيل الاصغر شوي والتاني بقى هو يعمل ابوك ويعمل الكبير وكده، اما تتصاب كيف لا تتصاب لولدك، يعني ده انسان جبار او جلواز او لا يجوز، أن يكون المسلم بهذه الكيفية. لما دخل واحد من الأعراب النبي صلى الله عليه وسلم وجده يقبل حسن وحسين قال أتفعل هذا؟ بوسه. قال له ولم لا؟ قال إن عندي 10 من الأولاد ما قبلت منهم واحدة. قال لا أدري إذا كان الله نزع الرحمة من قلبك ماذا أقول لك؟ يعني ما عندكش أي رحمة يعني. الواد أول ما شوفه يقول له عدنا هو قوم هنا ماشي هنا. وذلك العلماء بيقول سيء الخلق يخاف حتى الكلب. وهو داخل الدار الكلب عارف انه يرقصه ولا هيضربه ولا زي الكلب طلع جاري هربان منه. طيب انه سيء الخلق لا يسلم منه حتى الكلب. اول ما يشوفه تلاقيه جاري على طول هربان. القطه تشوفه تلاقيها تهرب تحت اي حاجه. فده عنوان لسوء الخلق. من غير ما حد يقول لك انت نوعك ايه؟ لان طبعا الرأفة والرحمه ده صفه من صفات المسلمين. والانسان لو نزعت منه الرحمه يبقى نزع منه الايه؟ الخير. وكما قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم ايه؟ الرحمة. فالمرأة يعني عظم قدر الزوج يعني رجل أعفها وجرى يعني أجرى الخير عليها وكد وتعب ويختطف رزقهم بين ألوف الأيدي ويعني تبع البرومبا يعني خطف لها رغيف من عشرات الأيدين عن قدام الفرن. ده المفروض جاءت أمك تقول طب ده رجل بصل جاب لها رغيف من وسط اللي انت شايفه ده. فطبعا ده عمل بطولي يعني ده عمل كويس يعني. فعظم حق الرجل على المرأة يعني حق ضخم جدا. طبعا النساء يقول لك الله كان احمد رجب زمان له كتابة نص كلمة كان بيكتب مفردات النساء يقول لك تعالى ننزوغ النسوان نشوف بيقولوا على الرجالة. فتقول ده اسكتي بقى لحن السخام وصف. التاني يقول لك ايوة اصل هباب جرب يجي بقى الرجل هو السخام والهباب وسخام الطين او جعاص او او او او هذا الرجل الذي هو باب للجنة التي لن تدخل الجنة إلا برضاه. يعني يوم القيامة عمل اكتام صيام وحج وقيام يقول استنى ما شوف بقى زوجك هيقول فيك الكلمة الأخيرة. شوف الكلمة الأخيرة يبقى يا تدخلي يا ما تدخل. يبقى المفروض حياتك كلها إرضاء لهذا الرجل هو ده باب الجنة بالنسبة إليه. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الرجل وخطاه القيح والصديق من رأسه إلى إخمة قدمه ولحسته المرأة بلسانها طبعا ده عمل محدش يطيبه وده توصل النبي صلى الله عليه وسلم تتقذف منه النفس ما وفت حق زوجها ما وفتوش. وطبعا مشكلة المساجد المسلمين عندنا مساجد كتير في كل بلد 3-4 مساجد ولكن الإسلام لا يدرس لا أدري لماذا يعني تلاقي المسلمين يعيش 70-80 سنة من عمره ولا يعرف شيء عن الإسلام. لما بتقوله شيء يقول أنا أول مرة أسمع. طب وأنا ذنبي إيه أنت أول مرة تسمع؟ يعني ذنبي أنا إيه؟ أنت طول عمره ودنك مسدودة بالطين أو سدوها لك أو واحد جاهل كله إن يحشي ودانك كل جمعة بكلام لا له قيمة. ما بيدربش من الهدف إطلاق عمال يمشي في دايما بيشوط في الأوت كله شوطه خارج إيه؟ خط الجيب. ما شطش أبدا من 3 كتابات. او لا يعرف ان يسد. وده واقع المسلمين. كم من النساء تعلم ان جنتها مرتبطة بزوجها؟ كم واحدة؟ هل تعطاه؟ مستحيل. تشدد عليه؟ مستحيل. مستحيل. وحق الزوج عظيم. وهذا يدلك من قول صلى الله عليه وسلم يعني الرجل لو طلب امرأتي ولو كانت على قتب لابد ان تجيب. على قتب يعني ركبة بعيد في الصف. يعني شفت كيف الفلاوة في السفر وزوجها طلبها بتنزله حتى لو كانت في خبيزها في عجينها في أي شيء توفيه. وطبعا بمثال المرأة الممتثلة العفيفة صاحبة الجنة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه فكشف الريح كعب امرأة فنظرت فجأة نظر النبي صلى الله عليه وسلم فتركهم ودخل بيته. فجلس كثيرا ثم خرج تنضف لحيته من الوضوء وشعره يتساقط منه الماء. كانت زينب تدعس منيئة يعني تدغ جلد تدبحين جلد وهي عمالة ديها بنشمرة ديها وهي بتحط ملح على الجلد والكلام ده كله. طبعا امراتك مش هتقول كده هتقول ده انا اضلة ده انا مش اضلة ايه بتاعي ايه اللي عندك ايه من الاضلانة يعني ايه اللي عندك يعني ها؟ يعني ايه اللي يعني لو قلنا الاسماء المرفوعه اللي خدتيها في الزمان تعرفيها ايه الاسماء المرفوعه او الاسماء المنصوبه او اسماء إن هي إلا أسماء سميتم وأنتم وأذوق ما أنزل الله بهم سلطان. لما قلت رشي يديه يبقى عليك وعليك، لازم تقول له يديه يا أستاذ فلان. وكلمة أستاذ دي كلمة ضخمة، يعني تقول له شيخ قهوة، لأن الأستاذ دي أعلى من الشيخ بمراحل. يعني شوف المسلم لما البخاري صحح حديث فيه شذوذ وبين علته وشذوذه قال له يا أستاذ الأستاذين، ده أنت ده الإمام مسلم يقول له أستاذ البخاري، ده أستاذ الأستاذين، يعني حاجة في السنة. ليه؟ لأنه عرف علة حديث ولم يعرفها المحدثين. فرتب دي رتب علمية وليست يعني إيه، يعني ممكن نقول كلام احترام، يعني السيدة الفاضلة المحترمة اللي كذا اللي كذا أي كلام، لكن كلمة أضلة محرمة شرعا، كلمة أضلة محرمة، لا يجوز أن نسمي مسلمة أضلة، هذا كلام من كلام الغربيين، يعني هذا لا يجوز. وأبدا كلمة دكتور، قاعد تقول يا دكتور يا دكتور، كلمة الشيخ البكر أبو زيد في تحريم الألقاب العلمية، هذه كلمة لا يجوز أن يحملها مسلم أبدا. ولذلك إذا كان رجل في الأزهر أو عالم تقول الشيخ فلان، الشيخ فلان، وكلمة الشيخ ده رتبة عالية، إيه دكتور بالنسبة للشيخ، ولا يسوي لك ابتدائي ولا حضانة كمان، دكتور بالنسبة للشيخ ده في الحضانة. فهذه ألقاب علمية، وطبعا احنا عايشين عمر طويل وانت فاكر الكلمة دي حلوة وعجباك. ليه؟ لأن الشرع يعني ما أحد يتعرض لشرع الله تعالى والمثالب الموجودة في واقع المجتمع وعلاجها أبدا. هيلاقي واحد يقول لك ايه الكلام اللي بيقوله ده، أول مرة أسمع الكلام ده. وحضرتك عالم محب العلم، عشان الكلام اللي قلناه لك اللي احنا قلناه ده غريب عليك، لا عندك حصى ولا أي حاجة خالص، أنت راجل بتاكل وتنام بتنام، وإذا قريت جورنان بتقرا بتاع الكورة والملاعب، كل اللي أنت عايزه يقول لك إزاي اصطادوا لاعب ودفعوا له فلوس ورشوة، هل تعرف قصة انتقال اللاعب فلاني لفلان أو كذا كذا، واحدة هتجيب يقول لك هل هذه المرأة بعد أن تعجبت هل ستمثل أفلام؟ أنت شايل نفسك بالخيبة دي ليه؟ هتجيب طول عمرك خايب؟ وشاغل نفسك بغيرك ليه؟ شغل نفسك بغيرك ليه؟ مين الممثلة ومين اللاعب ومين ومين؟ قل أنا من أنا؟ يعني شوف نفسك، وطول حياتك بتقرا الكلام الهايف بالتافه، ما تقرا ترجمة الصحابة تعلمك الأدب، اجرى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، اجرى باب فقه من أبواب الفقه، أي باب لو عندك كتاب فقه مثلا بسيط وكل يوم تقرا باب هتبقى فقيه بعد سنة، بعد سنة تلاقي معظم الأسئلة اللي بتسأل دي مش هتتسأل، مش هيتسأل غير الأسئلة اللي إيه الصعبة اللي هي في الميراث والرضاع والمسائل الصعبة فقط، لكن تلاقي الإنسان بيسأل في التافه والحقيقي لأنه ما عندوش حاجة. وكتب الفقه مليانة في المكتبات، وطبعا من يعني بنسكهم على المكتبات عشان ناخد عمولة من الجماعة بتوع المكتبات زي السوق اللي ماشي. فأي كتاب فقه يعني يساعدك يعني على أي مسألة من المسائل. فطبعا نتقي الله تعالى ونحاول نعلم ديننا، وطبعا كتب الشيخ بكر أبو زيد وده طبعا يعني عالم من أعلام يعني دار الإفتاء السعودية، وده أكبر عالم في المملكة، والملك فهد خد قرار بدخوله هيئة كبار العلماء برغم سنه الصغير، قرار ملك. طبعا ده ايه اللي خلاه يخترق الحواجز؟ مستوى العلمي الفذ، مستوى العلم الفذ. فترى الملك فهد الله يرحمه ان يديله قرار، ده صغير لسه صغير، قال له قرار ملك يدخل يعني هيئة كبار العلماء، واثار من افضل ومن احسن كبار العلماء في المملكة، وكتبه على وجازتها ولكن اقول مليئة بالنفاسة والروعة. شوف كتابه في الألقاب العلمية وتحريم الألقاب العلمية، هتقول لا ما حدش يقول اي حد، حدش يقول اي حد. طبعا اخونا الاطباء هيزعلوا، اقول لك انت ما انتش دكتور، انت حكيم. ايوه يعني حكيم طبيب العرب، يعني زي الحارث ابن كلب يقول لك طبيب العرب الاشهر، طبيب يفضل هذا طب. فطبعا يعني لو ذكرنا الالفاظ في مضامنها الاصلية يبقى يعني شيء جميل. وطبعا النساء الان يعني خلوا درس كويس زي درس امبارح، وطبعا المفروض نضيف الدرس على الدرس، يقوم ايه ما انجلعناش ولا درس، لكن طبعا لو يعني سيبنا الدرس والدرس مش هيتبقى ولا سن، ده شيء طبيعي. والعلم هو عبارة عن ايه، كل يوم بتعلم حاجة عشان اوصل ايه يعني ابقى عالم وتتكامل العلوم عندي يعني حتى اصل الى المطلوب. اما الرجال بقى النساء زمانهم زعلانين يعني هياخدوا علقة تانية، بس طبعا مش كل العلاجات في يوم واحد، يعني كل واحد ايه يعني له علقة معينة، كيف يكون رجل لامرأته ويعرف كيف يتبعل وعنده من الإغضاء ومن الرقة ومن الألفة ومن الود ما عنده، يعني حتى لو افتقرته المرأة تبكي عليه. وطبعا انت بتسمع عن عمر بن الخطاب بتقول ده زمانه في بيته ده نار جاي، ده كان الله بعوم بمرأة، يعني هتعمل ايه المرأة دي مع عمر؟ ابدا. يعني كانت ام كلثوم بنت علي اذا خرج عمر تبكي حتى يرجع، لا تطيق ان يترك البيت. هذا الذي تراه يعني من الغلظة والشدة والعمق، ولكن كان في بيتي شيء اخر، شيء اخر، رجل معنى رجل، وجعل بينكم، وجعل بينكم يعني الحاجز اللي بينك وبينها ايه؟ مودة ورحمة. شيء ايه؟ مودة ورحمة. فطبعا لو نزعت المودة يبقى كيف يكون الحب؟ ولو نزعت الرحمة فكيف يكون التعامل؟ والبلاغة في القرآن يعني واضحة وظاهرة في الكلمتين، جعل بينكم مودة، لأن المودة رسالة الحب الأولى، فالحب لا يكون إلا بالود. ورحمة أي التواصل الاجتماعي، إن لم تكن رحيما بأهلك فتكون قاسيا، يعني ترتبك الحياة ارتباكا شديدا، تطلب منها ما لا تستطيع أو تطلب منك ما لا تستطيع. يعني إذا الرحمة يعني تخلينا عنها، وإذا تخلينا عن الرحمة يبقى الود بطبيعة الحال والمودة سيضيع، والحب إذا ضاع تحول البيت إلى جحيم كما هو معلوم. ولذلك يعني ما أنا بتكلم عن المرأة أمس بقول المرأة لابد أن تقرأ وتتثقف. المرأة اللي هي مثقفة المستوى عالي في الثقافة مغرية، تحس كده أن تجلس في أنس وعالم كامل يعني. ولكن المرأة الجاهلة بيبقى معها دكتوراه وجاهلة، مش عارف أي حاجة، عارف تخصصه بس، هو فكر ان عارف تخصصه ده يبقى عالي، ده جاهل، ده جاهل كبير، هو ما يعرفش غير تخصصه بس. وفين على من يحتاج تخصصك؟ يعني كل كام على من يحتاج تخصصك؟ ولكن الانسان المثقف ثقافه واسعه انت محتاجه كل لحظه، يعني كل حياته او كل كلامه هيديك منافع وفوائد لان ثقافته عاليه. ولذلك بتلاقي من الحب والود فكذلك المراه، يعني اذا كانت بهذه الكافيه، يعني شوف المرأة اللي هي عملت ألف ليلة وليلة، لما تقرأ مثلا في هذه القصة وهي قصة تاريخية، والرجل كل يوم أو الملك يتزوج كل يوم بامرأة، وكل واحدة عارفة أنها تتجوز النهاردة وتطلق الصبح إنها تتجوز واحدة تانية، ولكن هذه امرأة في غاية الثقافة، وما جلست ألف ليلة وليلة إلا المثقفة وإلا كثيرة القراءة واسعة الاطلاع. كل يوم ساعة ما يجي يتكلم يقول إيه رأيك بقى نقول حدوتة؟ قولي حدوتة. يتين يقول حدوته حتى الصباح، عاوز ينام نام الليله دي، يقول لها في حدوته ثانيه وثالثه ورابعه وخمسه والف والف واحد، واخد بالك؟ فطبعا ايه اللي خلاها تستدين؟ امراه ثقافتها واسعه، قراءتها اطلاعها عالي، ما هملتش نفسها. اذا كانت المراه وضع نفسها في الطبيخ ما كل النسوان بتطبخ، وضع نفسها في الغسيل ما كل النسوان بتغسل، وضع نفسها في العيال ما كل النسوان لها عيال. يبقى ايه الفرق بين المتعلمه وعاميه غير المتعلمه؟ ولا فرق، بل غير المتعلمه همتها اعلى واقوى، ولكن الفرق انك محتاج ثقافه عاليه وذوق راقي وحس يعني نفيس وعالي جدا، لان المراه المثقفه ثقافه عاليه يعني بتفهم بالنظر وبتلمح في بيتها وتعمل في بيتها بالليل بلماحه، لان طبعا ده ثقافه مستوى راقي ومستوى عالي، وتستطيع ان تفهم وتستوعب يعني هذا الزوج حتى لو جاء غضبان او زعلان او يعني كيف ترطبه. لما تلاقي حاجه سخنه تحط عليها ثلج تبردها وتلطفها. اسلوب المراه المثقفه اللي هي مستواها ما هملتش نفسها في التعليم او كده، مش معناه انها اتعلمت ودخلت الجامعه، ده هي خدت تخصص واحنا مش محتاجين. قال مثلا ده بتاعت لغات، هنعمل ايه باللغات في البيت؟ خلاص خليك في جنب لما تتعلم اللغات. طبيبة مثلا هيعمل ايه في الطب؟ لما حد يعي هنعوج، لما، واخد بالك؟ كيمياء طبيعة هنعمل بها ايه؟ في زراعة فلاحي ما عندناش حاجة. لكن عشان اغطي التغطية المرأة تبقى امرأة متعلمة، أو الرجل رجل متعلم مثقف ثقافة عالية لا يقف عند حدود تخصصه، بيبقى إنسان لا يستغنى عنه. لا الفلاح يستغنى عنه، ولا العامي في الشارع، ولا مراته، ولا العيال، ولا الدنيا. يقول لك احنا مش طايقين نقعد معاك، نفسنا نقعد معاك، القعده غنيه غنيه غنيه، فيها ثراء ثقافي وادبي وعلمي، وده بقى شيء مهم للرجل ان يكون يعني جذاب، ومهم للرجل المراه ان تكون جذابه، كل ذلك عناصر ايجابيه في المجتمع تؤدي الى نجاحه. إلى نجاحه وتولد أطفال وأسرة قوية، يعني أسرة نجيبة تحب العلم وتحدب عليه. فإخواني الكرام، الواجب نعرف حدود الشرع في كل مسألة، حدود الشرع في كل مسألة ينجح يعني هذا المستمع، والله أعلى وأعلم.